حرمت والموقودة والمتودية والنصيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا كتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن

قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل

إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا

لكل جعلنا منكم

من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله والله أعلم.

قد خلت وأمه صديقة، كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين

ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن شديد

شهادتي على وجهها وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة طير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمى والأبرص بإذن وإذ تخرج الموتى بإذن وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا وأنت على كل شيء شهيد. Wow.